أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي بقول يا سقا شنادو وحناك ميديا يا عشر ذي نوسو علي كنا ساب سنة تفسير كقرآن كريم كا لباتنا يضبون ككوبين يا هاي آيات كوية لباتنات بكب الله باناي كنا ميدا من سورة غافر آيات أفرتنات نواكو يجي هاي من السورة النفسية مثل سورة غافر كميدا عشر كهورو كحر إرسانية عشر كهورو وحن نصوم الرأي تخويف الله سبحانه وتعالى مشركين تمركي أباكو عبسي قليي عذاب الآخرة عذابك آخرة اللغو عبسي قليي في كفرك إيا شركك إيا ظلمك إيا قففك إيا كجران إيا نقضا عشرك عاونا وحن لغو عبسي قلينا إيا عذاب الدنيا الدنيا ذا عذاب إيا هلاك أذن باليمين كنا نعي أمضيه هراء كقوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وقوم فرعون عذاب باكل عاي يقين الله من هاي سيدا كوان كفار قراشا أي الكفر والتكذيب ديد حق إلا ديدو إيا بيني واقع إجري إلا بينيو إيا كفر يا شرك يا ظلم أي كوان هراكو لغم جيران سيدا كوان باوغو لغم أيين مركاسا يبين إلا بضو ذاشكو مجيه وصدق الله في قوله ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر ضد إذن لمدة وبشرة وأولاد آدم أياسدين اللو دبر قوي كوان سمي ميزان ميا أكفاركم خير من أولئكم وقال بيخور إنكم ميا كفي عن أم لكم براءة في الزبر قرى المعيشتين إلى قري ونبت قريبة بعد الله يذنكو قري كل كان مرنا وحلو عبسي قلنا يا عصاد عذابك آخره مرنا وحلو عبسي قلنا يا كي أدون ولا جدال كدام بيسا الرجوع إلى الله إلى أين يكون نغضان ويحنونه. قال تعالى حبيوه إلى ولم يصير استفهمت وإنكار تعب كود باكا مويا سعوني في الأرض لك قديس حتى يكفر هذا خير عاد ماشي لقوها لقيت قايا هدي وقوي آذان خير ثمود ماشي اللوها لقي تقايا هدي قلبات آذان قوم اللوط مقالة دي اللوط بقديي أيها تقايا كلك انتنا الجزيرة العربية كوي ألا ما الفق بما حدا دولا قغدان جزيرة العربية كوفر كذا ديارو حد كي ليسان عاد قوم هود اللوط بقديي هدا وقوي حقا سادان وحدو تقايسان خير ثمود قوم صالح لقو بابيئي حقا قلبات كان قوم اللوط كل كايدين كأنتي انتو مدقا قنبية أولم يسيروا مويا سعوني في الأرض لك قديه إيسا وفا ينظروا أي دولة مالو البرات كيبا إيال أي قردي أوركتا كيف سيدا وكان النغضي عقبة الذين كوي عرب دنبات دولة كانوا هانجري من قبلهم يغورتون كقوم نوح وقوم يهود وقوم صالح وقوم لوط حيلات كودا أركان سوما صعدا كانوا وحيهان جريان كوي هورا هم إياقا أشدك وكدر أشبدا منهم قريش قوة حوق وهذه حوق هي قوة حلو حساب تملا إلا قوة ساك الحوق هي قوة بدنا يقوم نلقى عن لقول لقو وبركادو إيا أقلو إيا سارو يا بيرو كوريا لغو سمعينا كوري هورا كدرنا وآثارا سامين في الأرض ولك قديه صلى الله سامعيو ونمنك أقل ذا الإسكا أمين واي هايو تهيدا يحمكو كيسا نتقان قري وتنحتون من الجبال بيوتا سوررت مدما إلا إيه أقل كان أم بقل سنة فلافن يا ربا الأحمر كي لقر أقل لغا سمعيو نمنكو أفر بقل سنة نولان جرين مركاسة انتي سلوغان دقمدي يا لولكي يا لسمدي لقحوين دلاليا الذين جابوا صخرة بالوه كبر درتينا قالوا بيوه مرايين بيدا عدقين يقوين سيدي يقول لك قوة بلان فكما بنانا وذي الأخرين لدقوا حاجر وخطر نفتي بعد خطرك لزي كل قاسي الذين جابوا صخرة بالوه ليجرين قريها نقوة درح حي بيه يالايان وذي قال لقوين هذا كبر درتي إذن قول الله ساميه يا دلاشي حق يقوه كوي هرابتنا ومع ذلك حتى يقول قعان كل ديان أما يقوى لهايين كل عقاب الله سمد كيمي وحي وحمن نقن فأخذهم الله الله قبطي إبنا مرماغين إب ذنوبهم بسبب ذنوبهم جففك إيا قردرادة أي إياه قلب سبين من الكفر وارتكاب المعاصي سببت أي الله حلاقي حدي حلاقي أبيهم أما إياك هالنقط أما أسنامي عابد أيان هالنقط أما إبليس هو إياك هالنقط أما إياك كتل صلاة هالنقط وارتي حلاقي أبيهم ما اللقو قبضه يا واحد عزي ماله وما كان وما هان لهم كوي هر من الله إقابك أبيهم من واقع أحد كيلا ليه حتى ما يمكن سيدي بايد نجدو ذلك سبب كوى اللغوبة بإيهي أي وحو قرقارنا أوايين وحو بأنهم بسبب أنهم كوى خورة إلي أهايين كانت وحياتي تأتيهم من يوتمادو رسولهم أخيارتي إليك الله ديري رسولهم قرق لو رسولي الله ديري أوتمد رسولي إسكمائما بالبينات معجزوهم إيا آيات إيا أدلة عد إيا قربنان كاتا وانقر صونين بين رسوس ولاتيمي فكفروا رسوسي إيا آيات كي ليه مادين إيا وامرتي أب انتي بأمدي هوري واديدين فأخذهم الله مركاسا ألانا توجيه قبطي سإنه يبوين قوي ألاح أقبادانو شديد العقاب حني جنتي سدرانتاي أن لحمل كريم لمن عساه وحور كيسا ديدا وخالف أمره قدون كيسا قرم مرا إخابة دكبوها يا سلاسة كل عليدات كيورة إذن الباب كإذن تاقن تايف كل كعذاب الدنيا بلوها دده أولم يصيروا موا ينصعون كفار قريش في الأرض للك القديسة خوفا ينظروا أي إن رهو ذاكو أركان كيف صدعي كان النقوطي عقبة الذين دق إرب دنبادو كانوا هانجري من قبلهم إلى قهرتوت في الدنيا كسقنا وخاصة في الجزيرة العربية لا شيء دقيرين بس كسقنا هانجري كانوا هانجرين هم كوي هورة أشد كوى الدراسة بلا منهم كوى كان قراشة قوة حق يا بورس يو آثارا سامين في الأرض بلك الله ساميو كل يأي الدارو براك يو ورشد الله سميسو ومع ذلك أخذهم الله الله قبطي بجنوبهم كففك القلان سببت أيه قبطي وما كان وما ناهان لهم كوي هر من الله أبوين عقاب كيسا من واقع أحد كإلالية وما أهان ذلك سببك الله قبطي الله بابيه وحو لأنهم بسبب أنهم كوي هر إن كان ذاتي قدد الغفو الزادي أولا من درعيه ما رسول الدين لو دري او دين لو دجيي او وعدي اوان اللغة درقيي او يتمرنين فلاقوبين احلاق ويبي احلاق اللي اول مرة مهما ذلك سببك وحاول لانهم كوي هرعيني كان الاهاتي تأتيهم كوي اتمد رسولهم اخيارتي ابو دري اي اوحي اتمد من البينات قرأت معجزوين يا اياد ابا يا دل موقتا فكفر وحي أردن بي وذديدين قل كاسا فأخذهم الله إبا قبطي محاجر إنه إبا قفشد ما الله إلينا يا قوي الله حق بابا والله إشهد حين كريم شديد العقاب حنو جنتي سنة درنتاي لمن عساه وخالف أمره وحا إبا كوك عن سيرا ولكن سنة جيدة حقنا قارمرا عقاب دارا ونحريز لهم أي ديار إبا اكتياه ولا قدر صلى وحب الله ما تقيسة النبي الله موسى قل كاتني وهو تصلي النبي عليه الصلاة والسلام نبي الله موسى وحى الله دري أكبر مجرم على وجه الأرض. ملكي وحي يبوما ليسوك يا جن يا إنس أحدك أوفى جسم فرعون إبليس بكدرا هاجر الله بأري والله هايو خطير لكم أهدن قداشين لكم أهدن ما علمت لكم من إله غيري بوي وحد عابدان وناني قاهين ونبه إلا ماركو ملكا إليه يئنو ساكتين وحي إلا عابدان ويساق النقض وقن إنوه إذا واكوين هذي أنا ربكم العلا ربك إذنك إذن أبوري إذن الله إن ربك سريا الجرين وأني أنك جرين إذن منك أسأل نبي الله موسى الله نبي موسى نسيد الله يا لي عليه الصلاة والسلام إنت الله تببري كل عربي أي معجزة لك بذي وكو أسغي إنك فرعون إذن مركع الرماه النبي عليه الصلاة والسلام وقش كينا التصلية والتصبير وهو يوانيني سبرقلي لحصوصينا إخوانه صوبنها ولاليه من الأنبياء والمرسلين ولا سيما أولو العزم كإبراهيم وموسى وعيسى ونوح بما تؤين كي كلاكل من ومضيه اللوتري أيالا تبسينا سيوه قادو إن عند باتدا يسرق باللابين وهذا الحمد يا عيانك يا عناتك كل كل ماي هو كدرنا الزورك وصدق الله في قوله ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبل ساحر مجنون كذاب كهان مفتر وحلو شجايو يا كبدا أي أوليدي كهري لغيري فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل حقاوا دلقاتين دلقاتين إذن واتسليو صوبناها نسبر كيناي أولا وثانيا إنك واتحديث مصير المجرمين اللو إحيدي لي إحقك بحيف اللاقو بي تبرقو يدي كل عضي أي اللي نهر لكي سيين أغلحنا وضغ وإنا نقود ديانين وإنا موسى اللقو سميي سيقار أنا سورة العذاب نقص ومرني يسألوا أبا سبحانه وتعالى إن يقول يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى نبي موسى الله لبي أنت لبتين وابابابي سيدي النبي موسى وكاله إنك النبيين أهدبين يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى نبي ملك الله لبي يرحم الله موسى بي إله موسى ونحريسه لأنه أوذي أكثر من ذلك فصبر وحان لا يقول سمعين أيو كدر ما أنت اللي يقول سمعين أيو بصبره محاجر النبي الشخصية ديسة إيا عافيمات كي سهر الله مداولين مبدي أفكارتها اللي قلت أقلم لكن النبي موسى شخصية ديسة بان لو قد بي وحلو بان لقول سمعين قولك النبي قينا وهو تصليه إنا قينا وهو إنو تعذيك حقيقة علمية نوات حقيقة علمية وهو معي ظالم قبا قبا ديسوا أهلك وين ظالمته ميت كامبا مركو انا ربكم الاعلى يري يا مركي لقى هذا المريي اريقي افرت سنه ولحس كل كهدي دونت مدده داراتو المجرم والظالم عاقبه امره الهلاك وحقيقه علميه كم سكدق قال تعالى الى وحي ولقد وحده ارسلنا الى ندرني موسى نبي الله موسى ندرني بآياتنا سقال معجزان لدرني ولقد آتينا موسى 9 آيات بينة واتقانا كو مركو ليمد اليد والعصا وشي مركي لديك هلقا نقونا إيسي إيا قعانتي قرع لك النور بدني كقذالنا مركي اللولان يدقال في باللوضي سورة العقاف دي نقوز ومرني أرسلنا عليهم الطوفان والجراد والضفادع والقمل والدم آيات مفصلة سمت حريرك ربنا اضمس على أموالهم واشتد على قلوبهم كلك عبد الله كلا دنبلي إيا ملبكي لداليي إيا ضرورتي اللي وعريي إيديك بانت المعجزة نبي الله موسى كلك على إسكامدرين أهو بيزيني ولقد أرسلنا موسى بانو ديرني بآياتنا معجزات كيابك الآية تريد ربنا أيانو الله ديرني إيا وسلطان أول مبين عد كلك قرها دين نقوته وقف لقوها الله إيه هدي هدي من لقو دقال لماذا كل كان موسى كان صنولا حجعت بانو الله ديرني انت هذا ديرت يا رب الى فرعون ملعون كاسانو ديرني وليديش مني مصعب ابن الريان واطينو نري ايامك غير الأورنجري اما كلمة فرعون جيت الوي وهي مصر حكومة فرعون بان الأورنجري وهي يمن حكومة تبع بان الأورنجري حفشي وحي حكومة نجاشي بان الأورنجري إيران وحا حكومة كسرى الأورنجري روم وحا حكومنا قيصر بان الأورنجري كان آنيه وحا حكومة نمرود بان الأورنجري كلها وحا مغاقرة دول كل بانينكي قنبركة كوفة دي ايها اسكالها نينكا سانو ديرني وهامان هو وزير كيسيا هامان وانين قبضيا وفرعون لا شيء هو وزير كي مامول كفرين جيري وقارو كان محال لغو داري بن إسرائيل قبضي ما إن قارونا كان من قوم موسى في سورة القصص هيا ينوكو مرني كلك قارون وابن إسرائيل لكن والرجل الأعمال حمتني ما يكبضتي وحول جان جامعه كلك هو سدحني لبدن السلطة دي وحي مسيلها سياسة وفرعون يهامة ما ملك يمد عن المدي كأنك ماليه دو مسيلها كلك أفر سدح على شركها متمردين على موسى وقارو أيان أدرني كلك وحالة المامي أمدي رمز اللغة لغي من كان أنت ذاك بضطي قارونا هي من كان هامانا أقعن يرى فرعونا هي ملعونك فرعونا أولي لي الرب بواني معبول يخرب بواني قال كي النبي الله موسى معجزة ترمى بضني ألا لدري وكو أسغيينا ترجمة فول حمد دار إياف لقادة فقالوا وحي لذين هذا ممكن موسى ساحر فلن فلو وحي قول لي مدبا مار الله وحي قال كاسا معجزة نمي حقن من الله مقرا وحي وحادي الله قال لك أيا قال كواني فالكاد ويقام كذاب لين بضنا حدنا أوحو شيك أيانا حكم جيران يا نبي موسى الوجر فلما قرت جاءهم والنبي موسى أوليهم فرعون يا هامان يا قارون يا ضدك ماشى جوغي بالحق فمت عدين مركو أوليهم يا معجزة من عندنا أنك يبوين أكثر نظنا وكلاهم وحيو حلقوا الضدب والله هرني قال له فرعون قوان كانوا صوصاري قالوا حيرا مركي هراء اقتلوا الدلة أبناء الذين كوي ويلش هذا أمنوا الرميي معه مع موسى تقابوا كي أدرهوا وحي النبي موسى الرميي ويلش هلا يقولوا سيان قفوا وقتلين واستحيوا إسكداف النساء حوان كوضا إسكداف كلك تفافل نوال غفرنا يماش تعذيب نوال قدها تفافل كوا معي من بار رياضي قبطية وهو رياضة فرعون وحان كل رياضي يدو دلك المصر دبك كعي وهو قبالي دبك أقل ذا قبطية قل يهب بن إسرائيل دبك واكبه ذا وهو كل ميي أبو النبي وحشاقه جراغي إيرهاقه وهو نبو يسوق ياري ويجري جلال فصير وحاله فصيري إدام بنو إسرائيل من كدسي بعد ثلاثة كالي وليكتو كل كي تفسير كي الله شاكي وحي ننكو مدسي مسولي مدلاني مركز الله يري مدلاني كل كي أدام ويلكي دسيبا قول عور كل كي ورانا والك الحرية هارك حوان كينا قاربا اللو حرية فكينا قاربا اللو حرية كل كي إنا يكون مان بنو إسرائيل أيام مركي وراء نقصة سارة قوانا اللي سديني حتى نقف الأركابة كونترولي وحال لكور سارة بليسي النبات سوكت وهي أور صباح والله باراي هدوين نظوه اللي قورا كل كورانا وحال لقود دالايا إنان أور بادعين كل كالتعذيبية تفافوا اللي سكتري حكوانا اللقو عرسي قلينا ايا قلنوا البوحولي ايا حبان موسى أكود درسانين يومين كاللقا قورا حقنا واتفاف الويلكي ترد قادلها إنو الصندلين وبربارين ضعفك بشر كان وعادكو قرتان قرت الرياضي إيا تفسيرك اللبادي بالربي نغذان ويلعدي كدسا في عناف قنبيي قلت أمركو ويلشا قورا آيو كياف قنبين لها إساقا كورينا قولي نسو جوغا موسوي ضعفك بشر كان إيا قولنا أنتار وصدق الله في قوله والله يعلم وانتم لا تعلمون. فرعونك الى رب ماناي قالوا هو ويلك افقن بالله سقا ويلك نقالايا كوان افقن بيان بقور عقل ورجيفا ايا قالوا وحيل هذا اقتلوا الدلة ابناء الذين كوي ويلشوا هذا امنوا رميه معهم موسى الجريدي واستحيوا نافا نساءهم حوانك وذا اسكدا ايا قبرنا لتي تللوا ريق ميسو وما كيد الكافرين قالوا هقرت ادماها فرعون ايا غيرك انت كان عايزة إلا في الضلال خسارة وحناي كلك هاجرت ولو أبا علي ويلك إسقى كوريي تلدين واكا قابطاي كلك وحي أي سمين أي نولن أو طبا مساي كدقين يقوم أقوليسا فرعون أمرك قماما يارا متجبرين والمين قر كده أوي مركي الهربيقو حق أن كتل لابسن كرين لغدد بو كن أضيا حميري كريم مضح اللقاقة قفتو أي قوة اللحلة وحبان دلائية وحبان حرائية وحبان مسافرين هيا. وقال فرعون فرعون وحو يري ذروني داي مرلمان كيبو كلي يوحي لتلين هيا محاثمين أقتل وحان دلائية موسى دلائية وحال حسوسية كلكو يري موسى دلائية خبي باصوات درسالي حقيتك قلي وليدعو ربه خبه شيئا يهو يرت خبهين هاو يرت المسدل اي داي مقعين جري ومحادو جري اني عنيق فرعون اخافه وحبسنا اي يبدل منه موسى بدلو دينكم اي يبدل كذكرو انو دينكم بدلو فرعون بعد الدين تيني بل بدلها دين تفرعون واج دواما وقاتب صوت كيس اذا بدر الارض دبا صعود كإساق الله دبا صعوده أي دين يقال إذا هو أعلى قاسة اللغة العربية دين وحلوه لذا ما تدين به القوم ولو كان باطلا قلت ووحينا حير النقانوك وحينك حير يا لقن هي هداين النقان أي اللغة العربية الدين لبيرا قلت هذا الدين مقاشد ومن دان يدين إذا خضع له وحان قانون هذا الدين لقد دكتو قول لحيرتو قول لغو قرمو حلوه قيب صدو لو كان سمو ليسكو عليو ليسكو عنيو لا تحقنيو لغاهان دين بلوية ولكن واحد دين إلى أكتين لغوية دواما إلى أكتين واحد دين لغوية هذا ما شرعه الله سبحانه وتعالى وهي بجد أيي يعني شيء على اللسان أحد الأنبياء نبياشي هي الرسوس الأولى متكود عرب كيزة بحي أبكو جديه كالقرآن والزبور والتوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وموسى أي دين ليلة وصدق الله في قوله إن الدين عند الله الإسلام بحي أبكو جديه أباكتي كدين كل كاسو حليه إني أنيقى أخافه وعبسا أي بديلة إنو قديو دينكم نقنكينا وفعلا أكدين أي وموسى توراة بوتا ناشي نغن كحرامتها هي مثل بعض او اي يظهر انو موجيو في الارض دولك الفساء اني قال الله يقدم بايا فتغالو اني كان ديايا كل كادتك واقعيب سمايا لقال بامركا دعايا كل كاقصي اول سددك من كان ملعولك اللوه قانسنا بغي هذا المجرين كل كافساد نووه بورايا نغن كي نوه بدلايا موسى مركو وركي مغلياري من نوع دوان كرمه وقال موسى موسى وحو يري حدو حكم كي فرعون مغلي إني عنيقا عذت مغانقلي بربي وليد ربه وكله إله وين واحدك يا بوري إما ملا إله أيان مغانقلي وربكم حل فرعون مها إذن كان نفتينا قبضي بني إسرائيل فرعون يوحاك جوغا إله إذن أبوري إذن ما ملايي إذن لها أيان مغنقلي وحان سيكم مغنقلي من كل متكبر فرعون وكالي وددكين حقين أي حقين الدين أي من إسوين أي كل حق أن لا يؤمنوا فما يسنين بيوم الحساب ما أنت قيام إلا كلام أي وفرعون من كأن فما يسنين ألا أنكم مغنقلي نبي موسى قل قال منك ألا مغنقلي من الأولى وانكرا أبدا حدوث الرسول بيهي حد ما ينس كل كوكو دبا دينتي سيدو نعم موسى وقد دبا نعم نعلا أي أفكار لو بلغوا قري بدنا لغو سيد ولقد وحدنا أرسلنا هنا ندرنا موسى النبي موسى بآياتنا وجزات كتيرة بدنا بانو لا درنا هي وسلطان حجة مبين أد وشكي كجرين إلى فرعون أي ندرنا هي وهامان وزير كيسي هي وقارون مالغبان كي بنو إسرائيل فقالوا حيث الحديم يرادان ساحرون موسى وفلن فلو وجزات بالكا كديدان كذابون إسألي موسى هذا الدين قل نبي حقها يا رسولك كلم الله يا بيرين كذابون فيما جاء فيه وحول ليمت اسنوه يا رايو بين بكسيقاي قل كان رسالة دي هي وحيه هي النبوة دي وحنا بيت فلان فلما قرتي جاءهم وضد كان نبي موسى وليمت بالحق رنعت من نبوة والرسالة والتوراة وليمت من عندنا أني جايبك تيدنا وكل يمين أي قالوا يرادن اقتلوا ديلا أبناء الذين كوي ولشولا آمنوا حق الرمائي معه موسى لجيري ديسا تعليم يتفافل أي نكون شاكني واستحيوا ضعفا نساءهم خوين كولا وما كيد الكافرين قال أقر تدمنكم إلا في الظلال تعب خسار مهانا وحكلا وإيقا كل ما كبابا واختغنا وأغلوا ما جهدك يددالكنا وأغلوا ما أخيرا حقا مبافلة بعد ذلك نواف أبا كل كان دادال كوضولا إبر بوبع يقول الله باتنك الرديوض كبحا وقال فرعون وحير ذروني إدايا أقتل أندل موسى النبي موسى سيد ربك كي ليس وليدعو ربه شبكين أو يرتو وحانا أدل أيا إني أنيك أخاف وعبسنا أيا أن يبدل إنو قديو دينكم لغنكينا ودينا لوجوكين أوكانو أو أن يظهر إنهم موجيوا في الأرض دولك الفساد غسي اللب لا يحرير فرطو وقال موسى نبي موسى وحيري لما سمع تهديده بالقتل إن دلوك أكتوك لي هدو مغلي وحيري لي ديني كريمايو إني آنيك عزتو مغنقلي من ربي وربكم أيها وحانك مغنقلي من كل متكبر من سوين أيسيه كل بي أن لا يؤمن الرميزين في يوم الحساب ما لتقيامان رميزين الله كما كان قاليو وقال الرجل المؤمن من قال لك قيمي قبضنا قالوا ما قعب سورة مجي عيسى شمعان بالورنجري وهو كده شيء قوسك برلمانكو كجري اما انت الله تلزا فرعون كل كاقولي من حتى يدو جوغا نبي مصوف ميي مؤمن وعرف فرعون بالليلة لكا سدحنين في صحيح البخاري بيكوتا سدحنين باسي قار الله اماني ادونك من وان من كان مؤمن آل فرعون ولن كان متجبر كفرعون وحياله كل عدلي هذا الكيس قيمة بدنانت يطول النفس سيدو فسيح وتكرأوا ياي وكأو ديري فرعون ولا عدلي يذياب دونتان وحقا يسو كربتاقي من كان لبادنا حبيب من نجار بوها مؤمن آل ياسين بالليرا لساقنا في سورة ياسين أيانكوس ومرني منك سدح أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وجعل الجنة مذهوة يلو القراشي سقوط من صوبنا مكان لتاقن ياي لجد حرم مال والبلس كتاقن أيو حقا كاركي إساقو ميرك يمانكي كتاقن أيو قصو نحلعي أفي يدين سقو دري أتغطرون رجولا أن يقول ربي الله أكاسو كان كالقون جحي وكان كالقون جحي وكان كالقون جحي ومركو كوكوفيه قد يقول شكوا عريسين ياي إياقونا ساوما كوروليت ورسولك إقعانتا قبطو قالوا جوجي ويورمي واحد قد ليسان حدو يا الله والله مخيدين كهلي مخيدين كوتا ما وحدينكم متاي ربي الله انت عمركو يراس قارو لعاد يا إلكي لوقف إساقال لغفر فوري انت ماشي جوكتاي أيام مدول بكفر أم عيسي أفقن بما ماشي لوديك أو بكر ماشي بكسوحي نبيقين ويسكتاقي هذا وادي لوجي من القرابة دي سي قادتي بيه اللقوش يميري في قصة النقضي وروح وكب الله بي كيف الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنا قاعد لنت أمام النولاده إينا ورم النبي بخير والحمد لله بالليل أنا قاعد حرمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعسد حذنين أوك باوقيم بدل لماذا ميت كان مؤمن آل فرعون يكتب إيمانه كيف لما سنين وكوش غينه ومجرين إيمانك أما أبو بكر بنام فوق لقل أول من آمن به من الرجال البالغ في قنقارة إنما يرمي منك يكوباد بوه كل كاسد حنين وقيم بضم. قال تعالى فبوحيل وقال الرجل من وحيل مؤمن فمايي منكنا بني إسرائيل ما كوا إيمان كوضو غريب ما من آل فرعون فرعون قرابة ديسي كامل وإن حقنا إنا ذيركيا سمعان بالله يرى حقنا حكم كيبو كجرى قريب مدعته يدو جوغا قصر الملك أغلق لغا حكم آيه مزر أيو جوغا يكتم حسا قرين آيه إيمانه إيمانكو موسر رمي أيوكا قرين آيه فرعون وحييري أتغطلون وياكو هدو موسى ياهي كاذبا من حساقي بانكو ساقي وإن كخسا يعمل فعليه موسى كوركيسا يهان كاذبه بان شاقي بيه حدوث النبي هاي حصولنا هاي كتابنا لغو دجين وحو شاقا ياهي بان دين لغوتو ما بأها إساقا بانتا وباباي لكن وإياكو هدو موسى ياهي صادقا هو الحد وكجلانا صدا حدو رمشاقا يو يصيبكم معايدين كل آية بعض الذي كي قاركي يأيدكم هلا كانوا إذنكم قودين أيو أي إمان أيو إما جوكتان تي قاري قوت سقيبا مركع على علويري إن الله يبوين لا يهدي معنوني من روح هو إساق مصرف قال لما كل حد قدبي أقولوه هي الرومية ساكتي كفرعون وكالي كذاب من بدل وفرعون وركي شقيم يسا لغيس فغير يا قومي طلو قبضي ويا إساقو لكم إذن كرر قبضي أيال الملك بقرنمو اليوم مانتا أنا قبري وحي من دون موغي لكن مانتا دان مانتا إذن لا أضلا يو ودنك إذن كحكومة فرعنا الأرضي كوايالا فرلمان كان واقبضي من يسأل والا ذلك سدا شقال ويا حقيرا يا قومي طلو لكم واحد لديهن الملك بقرنمو اليوم ما انت إذن كاله واخرين إذن كعنصر رأي في الأرض ملكا مصر وحكم موقنا يعنصر رأي إدارة هي ما ملكا هي ملحن ملايا وإذن كرر قبطيها فمن ينصرنا ينو قرقارا من باس الله إقابك إباك إمن دونه إن جانا هدو يمج سيدو أحد ليارك فرعون باو جوابه فرعون هذا الكيمو يذينوني أغطل موسى بوكسو النغضي قال فرعون وحيري ما أريكم حداتيهن مدعتو يدي إذن تصن مايو إلا ما عقلي ماهان أن أرى هرأو شاكي وذينوني أغطل موسى فكرة ديني هرأ تيبان قبا فكرة دونا وما أديكم إذن كهانونين مايو إلا سبيل الرشاد تصنع وضيب ماني وحكت حقيقوا أردن بنتن كوي ما فرعون ما وضعته سنوحكم ولا يقدم قومه يوم القيامة فأولدهم النار وبئس الورد المورد قيامة النار بوكو الشبي لبكيسي الدون كان بد بوكو الشبي قل قاسوا عدنا كلية وما هديكم إلا سبيل الرشاد وضلي عضي اي حقاي ظالم كساساسو إلى ذا ظالم كساساسو إلى ذا وضع حقا وحاكو تاقل وضلي أبجد أي وحي مرة حقوق تاغن لكن وضع مخلوق سميري حق من وقف لماذا ما يقان حق مخلوق ما يقان كل كاسو يري وما اهديكم اذن كهانون مايو الا سبيل الرشاد توسنان تو وضع دي ماني وحك وقال الرجل من وحو يري مؤمن شمعان سلمان وكلو مؤمن رميري من آل فرعون قوسك فرعون قد كميلة يكتم ايمانه قرين ايو وهو إلا تقتلون الرجولا ما موسى دينيسا أن يقول إنو يري درتت ربيانيك ربيكي الله يبوينو وقد جاءكم وإذن لنا يمد بالبينات معجزوين عاد عاد من ربكم ربيكين حقين أوكلا يمد إنو مؤمن يسوع الله يارك إياكو وإياكو حدو ياهي من كان ساد كتلو ميسان كاذبا نمدان شاقا يا فعليه كوركي سوحانا يا كاذبوه بنت سوحي كلاشا وإياكو هدو ياهي صادقا مثل شيئا يصبكم محايد كل آية بعض الذي تنوك لو حرم قبوج بعض الذي وحنو إذنكو قدنا يقارك كل يبايد كل آية وأغطر آية وركسين لقاتوا الربا كل كادون يسيد وركاقا إلا قاتوا تتكادوا حرم شيئا يسيد ملحى الله أفوفا والله حرم قبوجيا مركا اللو معانيا سيقابنا اللو قليا بعض الذي كي قاركي كل الذي ووغا بقي هو يعدكم إنكو قودنا أيو إن الله يبوين لا يهدي مهنون أيو منقف هو إسرابا مصرف في الكفر قال لما كحد قدبي كان داب ينبضنا رب النمو إي إله النمو وسنكو حق لهم شيئنا يا قومي طلو لكم حد الذين الملك بقر نمو اليوم مانتا ظاهرين إنكو مقضو قعنصر رأي في الأرض كل مصر قدريسا فمن روحواكوما ينصرنا النوكر قارا من باس الله ألا إقاب كيسا إن قتلتم وليه ونبيه ورسوله موسى مركا ديشان يا إبريدين كتغنايا إن جانا هدو عذاب كيبا نويمة قال فرعون وحيري ما أريكم وركي وركوهم وردك ما مده كارو إن تسيبوا كوات كيستي ما أريكم إذين عقليين مايو إلا ما كي موغي أن أرى ورئيذين قتل مامي قتلك موسى وما أهديكم إذن كنا هنونين مايو في رأيي هذا إلا سبيل الرشاد توصنان وضاد المهانة وعكالة إذن كما هو قامنون منك رقع ورقع قصونا ذلك ليس والكي سقيمه وقال الذي نوح يرى من حق الرمائي شمعون يا قومي طلو إني أنيقى أخاف وعبسنا هدي وركي سيل لديدي وقرتي وحن واتكد إنو قلي أي قبك الله لذان إبري بري دنب مدل قنبنا إني أنيقى أخاف وعبسنا عليكم كركينا مثل يوم الحزن من ألا ماشي اللقوع عينا يددك قرآن كعبارة دانو استعمالا إن بدنا صوم مرتين حزن وكان سورة دانكو جيرا مر هرنا إذا سورة دانكو صوم مرني وفي سورة سادنا وصوم مرني أحزاب كل خير مر في دول لها حق ديدي إلا دبر قوي جندو ما هنالك محزوم من الحزن وحال جميع أحزاب ليرا أما حزب الله مثل يتوه متعدد ما والحق لا يتعدد سبب مبدأ يا إستان حقا لواهي أما حق مجيئة الحق واحد مثل يتوه إذن أولئك حزب الله هل كحزبوه الأحزاب المتعددة والملاحنو وحال دبر قوي إلا بابيه أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب قربان إذن كورا يمالين تقول هذا مالين لميدة أيان إذن كعبسنا يا أحزاب تيبو فصيري مثل الداب قوم نوح نبي النوح قول ديسي تي كل هذا يطول لميدة أيان إذن كعبسن وعاد فرعة تي كل هذا يطول لميدة أيان إذن كعبسن وثمودة فرعة تي كل هذا مثل لميدة أيان إذن كعبسن يو الذين وعى من بعدهم من تاكدن بيو سيدر هير مدين وكالة أما قوم اللوض وكالة أيان الدين كعبسا وما الله يبوين معه منك سيدو يبوي غنارة يريد مدرب ظلما قردره للعباد أدوامها الله قردر رئيسه لكن هذا أدوامه قردر رأسا ميان إلا لحساب تمو وعدل الله اللي قاله سورة قلو وركيس قرحيس لغيس ويا قومي طلو إني آنيك أخاف وعبسا عليكم بذنك كوركينا يوم التنادي قراءة الجمهور يوم التنادي وذلك اللشيدان وامد كورك التنادي هي التناد تناد وعيسو للواقف وقور ما قيامه وحين قصر مرنا في سورة العراق ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة ملك هو التنادي سيير يريد ما لنت إلا سيير يرى يعني ذين حبسنا يوم أما تنادي ملك ذلك الله شدو ندل بحين وعرري ندل نفق ملكو فرنه عن تكبحه أيها اللي يرى كل مالنتي كلا عرركو أي لبدا إذا شيء هي ولا لا لبول بكلا عرريتي أيها نذين حبسا كل تادن ب أيها تفسير كوسي في عن أيها دنبان لك فإليسنا يوما مالين تولون قيامة ملك اللي ذين قاية بعد أذب فيك عرريسان موقف في قيامه أذنكم بحنا كريم وهم ملايكتي تدولا سمو هي جيني هي وحو البيدين كحيرينيهن أدعان عرار الدونتان يومتنا كان عرارك مالين تيسي يوما مالين تولونا أجيسان إيسان وعذابك مركض عرقتان أياد سيدة حول البحل عرقي ديدي دونتان مدبرين إذنكم دبرك جيدي حدانا تايا وحيدين كولي ما لكم إذن ما سغنان من الله يبوين حقي من عاصمين أحد إذنك إلالية حديث الجلوج القوائل أيوم مسألة القضاء والقدر خصوصتين وحجر وما يضلل الله إلى قفو اللمي فما له وما سقنا من هذه وحنونيو وهذه بيد اللمي وسن إيمان ذي كمت لكريم قرها دانو هادلو في هوسة دانو هادلو إذن ما هنوني كرو تاريخ حمدو دي أيو أشياء وحجر ولقد وحالب جاءكم من إذن يمد يوسف نبي موسى كهر نبي يوسف وحجر يمد من قبل هذا كهر إذن نبي البينات معجزين أيو إذن لا يمد والنبي موسى نبي يوسف ناشو جوغي مصر بيان كل كافة ما زلتم كما إذا نزولين في شك شك قديه أمن ما شكين إيسا وجاءكم يوسف إذن لا يمد بهمك أخرات حق ديديا واحدهم كل كتاريخ دادي هارو حميدنا ووشاقي ساند يوسف وديدين ومانتاد موسى ديدين ودكين باقلين حتى إذا هلك حطو يوسف لنتي قلتم محاطر هذين إذنكو قيري ليوسف كفر حي ليبعث الله إلى مصر بحين دونه من بعده يوسف كقدر رسولا إذنكو بان شاقي يريدي يوسف كفر حي أنا كمال صبحي يأتر هذين قلت هو حرنا أولون سنة حتى أن أولون سنة باتي كذلك صدا أدخل أولون سنة إذن حتى أن أولون سنة ما يضل الله إبا أولونية من روح هو إساق مصرف في الكفر والمعاصي كل حد قد بي مرتاب حق عدن الشكية الذين حكم كيو ذاتك يجادلون مرمى في آيات الله إلى آياته كوكم مرمى بغير سلطان حجئي يقول الله أتاهم أتمت كبر وحاوي مقتل على النمكوين يقهد عند الله إباكت لك أراضه وعند الذين أخياركت لك أراضه آمنوا حق الرمي مقتهم هذا كو آيات كبينية إهدنا أن بينكو يكاين أهل حق الله مرمى حق مرنك كورجية حردوا إباكوا أو أرادوا أما المؤمنين تأو أرادوا حركة وين من كذلك سدع إذن كل عذيبة يطبع الله خب أسرى على كل قلب متكبر قرون مد كبر قلبك كل كورك أما على كل قلب قرى الله بعده سبعية قلب كل كورك قلبك عصو متكبر مرنوا الله يسو إلا فيه مرنوا الله كلاسي فيه جبار النحريس لابا او ربي ايا رسول ايا امد مدنا سيدا في عام وكال انت لكو درسان اينين اوما ادوامها ترقية اي وحا ايسايا لقوما ايا سلطاي كو درقيو وقال الذي نموحو يري امان حق الرمي يا قومي طلو اني انيقا اخافو وعبسا عليكم كوركينا مثل يوم الحزام قرب يالمال انتوت وحلميدا مثل داب قوم نوح نبي نوح قلديسي تي كل عضي مثل ميدا أيان ابنك عبسا هي وعاد شرعة تي كل عضي وثمود تي كل عضي والذين تي كل عضي كوا من بعدهم يجا كدن بيه وما الله يبوين ما يريد ألا دون ظلما قردره للعباد أدوما هلا قردر ريسو ويا قوم طلب إني أنيقا أخافوا وعبسا عليكم كركينا يوم التنات كلا عرار دا مالين تادي أما إسو يريالي دا مالين تادي أيان إذن عبسن يوم مالين تولون لإذن جيلين دونات عرار دونتان مدبرين إذن كونا بركة دادمي من الموقف والعذاب بعدك عرار إيسان حدنا عراركي فواتكو بحثان إيسان ملكو قار إيسان وصناهي ما لكم وصني من سقنان من الله يبوين حق من عاصم أحد إذن إلالية ومنقف يضلل الله يبلو ميو فما له وما سقنا من هاد أحد هنونيو ولقد وحلف جاءكم إنو إليه من يوسف نبي موسى من قبل يوسف نبي يوسف من قبل موسى كهر إليه من بالبينات حجوي عن عدنا إذن ليه من فما زلتم كما إذا نزولي في شك شك قده أمن ما كي شكين إيسان وجاءكم يوسف إذن ليه من نهماغا من الحق حتى إذا هلك حتى يوسف حجابتي قلتم محاطر هذا ليبعث الله ألما صبحين دونه من بعده يوسف كقدر رسولا من رسولا كذلك سداسا تضل الله إبا أولمية من روح هو إسراء ومصرف كفرياك حاج قدبي مرتاب حقنا زكيا الذين يجادلون مرمايا في آيات الله إلى آيات إلي بريان كمرمايا بغير سلطان حجة إيقون أيسا سلطان كاسو آتاهم إيقا أيمن كبر وحاوي مغتا أرني مكوي عند الله تبوين أكت لك أراضه وعند الذين تلقتوا لك أراضه أمنوا حق الرمي مقتوهم أراد إيقا الله أراضه أيه هو كذلك سلاسة يطبع الله رب أسرى على كل قلب متكبر من سوين أي قلبك كلك كرك جبال حق ديدا حرس لابا. وقال فرعون هل كان وحاكو قبا قبا إنك يقيم قبا نورك كل كان فرعون أقدم بأي هذا الذي سمق منك هذا الكيسي وحلوه ضبنا والاواي خقان سميدنا مالا كل كان منك ضدكي دوفسي حق مدحته يدولا والكيسي بألقوا النادي كل كافر عن تسكين حقوقا عناي رواية بوسنية فرعون حيث هذه رواية همان بوية منك وزيرك وعمالك هاي وحوية أقل دارو إلك قارب بليد حد غبانيس فإله موسى الشيقا ينصو في رناي كل أنا أم ليناي إن موسى بن شيقا كل كالرواية داس أيو كدبا كان منك مركو هذا الكيسي هذا لو كينا هواي إنه إسكاليه وإجراءات سمائيه وإركتكي ومال والبصوم مالي وإله موسى الشيقاي سواي وعلى كل ما كان إركا لقبضي إركا اللغو ترقي لابن توقاتي وقول قدر الله قبحي وسلامتي إرتالي يو حاقص أنه قنجرت اللابتو ليكلي شيطان بصوم مرمري سقو قمونا ديك وتو يمن وعلى إله موسى لابن كل فتوقع ليكلي سردين وكيس وصلما قال تعالى فبوحو يري وقال فرعون فرعون يري يا هاما وزير كيسيو ابن اللي عدس صالحا أقل ذا تعلي مدني أبلغ إلى قالوا على أسباب ودوين ودوين كاد قاري معين أسباب سماوات إلى الريالك ودوين كوديبان قاريا فأطلع قلو فأطلع قلو قلو وحن صوفيرنا يا إله إله موسى بل إله موسى وصدر وشيق أيو كل كفرعون أرى إن بدن المسلم ستغنبك عقيدة بلية ملك للي موجود في كل مكان إساقوا إلى علو الله على خلقه إلى أدوما إنه كسر يفعون وقر بلبان كدونا يا مؤرا موجود في كل مكان مؤرا من رب كل وجلو قرتي علو الله على خلقه كل كاسي أقدر علي سمايو قربان كدونا يا أرك سيدو ألو يخل إيمان كالك قال أصباب السماوة سيرريا الوددو فاطلع وحنفيرنا يا إله موسى أقل كان دير محال الله نسايا حدو إله تلك بجوغي كاسو تكفر عن واقع إله تلك هدو جوغي الإسراء والمعراج حيث يفعيني مكة النبي قال لك قادي بيت المقدس بان لك ايه بيت المقدس بان لك قادي إركا اللغو شريري أمركي صلاة اللواجبين ايه حلا ده انت لك أرضية إيا سماوية اللبا دبا إغنى الله آذي نولنا الله آذي كلكو إله مكة جوغي سفر كاسقين بي سمحوي سو ما سهلاني إن مركة النبي قوة مكة جوغي إله بعد مكة جوغي زير آذيني صلاة تكر انت أسنبي قمارك تضبط سمودا إن كان اللتاقة من جبريل ومن معك محمد أو قد أرسل هل لك ينمال نعم ففتح في الأولى وثانية وثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة كلك ألولا على خلقه بنان قيدا كلك ألما تقاني حدادا كل إنو جربة أغيب ألما تقاني هذه هي وحيس من نتيجة قوة شرعك إياك ورك واقابية إله مجر إلى ذلك هذه أنا وعاطر إلى كور مجره خوصنا مجره بدحنا مجره بدقنا مجره حقنا مجره حقنا مجره مال وشي كرمال وحيسكو كما قابي شي مال البواجوغا هذه ورك عيسو كان قلق لبدا هذا اللقاء إسعقوا ليسي inuu san kor jirin hoosna jirin bidix jirin midig jirin meel lagu sheegi kara ayaan jirin wa fi nafsi lwaqti meel walba waa jooga warkaagii isu keena idan adiga kuwaasaa isku fikrada kuwaa waa gaabiyeen warkii isu xiga ma jiray ilaahayn adigana waxaan meel jirin waxaan jirin markaaga wuxuu ku dhammaaday ilaa ma jiro haddaad tiri meelu jiraba lama arko waa kan culuwullaahi calaa khalqihi faatalicu waxaan fiirina ilaa ilaahi muusa muuse ilaahiisa wa innii aniga la adunnuhu waxaan u malayna kadiiban inuu been sheegaayo ilaa wuxuu yidhi wakadalik saad u jeedaana suyina lifircawna waxaa loo qurxiyey suu camalihi camalkiisa xumaantiisa wasudda fircawn waa la saray cani sabiil wadadii xaqahaydaa laga saray wamaa kaydu fircawn fircawn hagartii ma noqon ilaa fii tabaab khasaaro maana wax kale ninkii raggaabaa kusoo noqday kolka gabagabada waxdigii saaray waqaala aladii nin wuxuu yidhi amana xaqa rumeeyey markaa waa cadaystay diblomaasinimo arrintii waa ka baxday iimaankiisii buu cadeeyey yaa qawmi tolow ittabicuunii iraaca ahdikum anaa idinku toosinaya fircawn been buu sheegay wamaa ahdiikum ilaa sabiila rashaad aniga sarun baan idiin sheegaya ittabicuunii iraaca aniga dhaafa fircawn ahdikum waxaan idinku hanuuninayaa sabiila rashaad toosnaan wadadeed yaa qawmi qaraabo inamaa wax kale maaha hadii imidaan alxayaatu nolosha addunyaa hoosaysa mataacun raaxa gabana oo beri kumada waa wayna alaakhira guriga dambe jannada iyo aakhira daarulqaraab sugnaan aqalkeediya man camila qofka sameeya sayi'atan xumo sida fircoon oo kale falaa yujza laaba almarin maa ilaa midlaha sayi'adii wax lamida oo taa waa cadlullah waman camila qofka sameeya saalixan camal wanaagsano min dakarin mid laba aw unta mid ladiga wa huwa isaga oo mu'minun xaqii rumeeyey fa ulaa'ika dadkaana yudkhaluuna qiro kalow waxaa la geliya amay galayaan aljanna jannaa la gelinaya yurzaquun waa la cunto siiya fiiha jannada gudaheeda bigayri xisaabin tiralaaan wa qaala fircawnu wuxuu yidhi yaa hamaan oda hamaanow ibni lii waxaad ii dhista wasiirulmaaliya waa noqon kara shaqadiyo shaqaalihiina isaga haya haddii kale waa ra'iisulwasara oo odaga malcuunka yuuwa hooseeya ummadda yaa hamaan ibni lii ii dhis sharxan aqaldheed lacallii mudni abluqu inaan gaaro alasbaaba waddooyin cirka loo raaco asbaaba samaawaad irariyaal wadda gasha ayaan heli doonaa markaan dheeraade faatalic waxaanan fiirin doonaa ilaa ilaahi muuse muuse ilaaha soo diray ee samada ku sheegaayo ayaan fiirin doonaa wa innii aniga la adunnuhu muuse waxaan u malay kadiiban inuu beenlow yahay wa kadalika sidaad aragtaanba suyina lifircawna waxaa loo qurxiyey suu camalihi camalkiisii xumaabaa loo qurxiyo wa sudda fircawn waa la saray cani sabiil wadadii xaqayd waa laga awday gaalnimuu ku dhimanayo wamaa kaydu fircawn fircawn hagartiisa ma noqon ilaa fii taba khasaaro oo aqalkuu dhisay iyo wixii natiijo laguma gaarin waa babaay wa qaala aladii oday wuxuu yidhi shamcaw aamana xaqa rumeeyey yaa qawmi tolow ittabicuuni dhaafa fircawn warkiisa aniga shamcaana iraaca ahdikum waxaan idinku toosinayaa sabiila rashaad toosnaan wadada waatan muuse uu la yimid yaa qawmi tolow inamaa wax kale maaha hadihi tan alxayaatu ee nolosha addunyaa hoosaysa mataacun raaxa gabana yutamatacu bihi qaliilan muddo yar ayaa lagu raaxaysan tuma yazuul waa baaba'aya wa in alaakhira aakhiri iyo janno iyo aakhira daarulqaraar sugnaan aqalkeed ah man camila qofka sameeya sayi'atan xumaan falaa yujza lama abaalmariyo ilaa midlaha sayi'adii mid lamida oo waa cadli wax loogu dari maayo waman ruuxase camila sameeya saalixan camal wanaagsano min dakarin raga aw unta haweena wa huwa isaga oo markuu camalkaasuu ban sameeyey mu'min xaqii rumeeyey fa ulaa'ika kuwa yadkhuluuna waxay geli doonaan haddii aakhira la tago aljannata jannadii qiimiga badnayd ayay geli doonaan yurzaquuna ka gadaal waa la cunto siina fiiha jannadaa gudaheeda ayaa waxa la waxay rabaan lagu siinayaa bigayri xisaabin tiro la'aanteed هيا الله سينا هيا والله أعلم.